نعم، يعني أشدهم عناد وأشدهم صلابة وعتو. العاتي هو الصلب في العناد، في المصر على الكفر. العامة تقول يا عنتيت، يعني صلب، أيهما أشد على الرحمن عتيا. قال إذا دخل الإنسان في صلاة الجنازة في غير التكبيرة الأولى فكيف يؤدي هذه الصلاة؟ يتابع الإمام ثم يقضي التكبير بعدما يسلم، أو يكبر، يقضي ما يعني يكبر ما فاته ثم يتابع الإمام، أو يكتفي بما أدركه مع الإمام. ثلاث حالات. الأفضل للمعتمر أن يتم الصلاة ولا يقصر، أم يجمع ويقصر. المسافر هو الذي يقصر، فإذا كان يقيم أربعة أيام فأكثر فهو ليس مسافر، هو مقيم. وإذا سمع النداء فلا بد أن يعني يستحب له، بل ينبغي أن يجيب ولو كان مسافرا. وإذا صلى خلف مقيم أتم كما يتم المقيم. وإذا كان مرتاحا ونازلا فهو إن احتاج للجمع جمع، وإن لم يحتج له لا يجمع كما يفعل الحجاج في منى، يقصرون قصرا بلا جمع إذا كانوا مسافرين. أما إذا كانوا مقيمين أكثر من أربعة أيام فلا يقصرون، فالقصر للمسافر سنة والجمع رخصة للحاجة. قد يجمع المقيم غير المسافر أيضا من أجل الحاجة ورفع الحرج. هل القران سوى والعمامة سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللباس كله عادة وليس من باب العبادة، اللباس من باب العادات وليس عبادة، إلا ما يتعلق بالإزار والرداء في الدخول في النسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يتثاءب الإنسان ماذا يقول؟ يغطي فمه، يكذب ما استطاع، فإن لم يستطع يغطي فمه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التثاؤب عند الذكر من الشيطان. وكذلك هو مقدمة للنوم، والنوم والنعاس عند الذكر من الشيطان، بخلاف ما إذا كان النعاس في حال الجهاد القتال قتال الأعداء فهذا أمنة من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعمل في محل عطورات يطلق البخور خارج المحل، فنهاه بعض الإخوة عن ذلك وقالوا إنه يعطي النساء، أنه يعطر النساء، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز أن ننادي على الزبائن وفيهم النساء؟ أكل حل، يعني الذي ينبغي هو عدم مخاطبة النساء من بلا حجاب، أو اللين في الخطاب، أو فعل ما يكون سبيلا للفتنة بهن. أما مسألة البخور على كل حال، الرائحة الطيبة طيبة في كل مكان، وهو لا يعطل النساء. النساء ينبغي أن يحتشمن وأن يبعدن عن أماكن الفتنة، وأن لا يخرجن بطيب من أجل أن يجد ريحه الرجال، لأن هذا منهي عنه في حقهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح قول سبحانه بعد مدح الله نفسه في أواخر الآيات الكريمة؟ نعم، مع أن معناها تنزه وتقدس، يعني معنى التسبيح تنزه وتقدس، وأن تقول سبحانه عما كان يخطر ببالك أو يخطر ببالي الواصفين له بما لا يليق. قال المعروف عند السلف بأن هذا الوقت إنما هو وقت ذكر لله، فإذا تعارض درس علم مع الذكر، درس العلم ليس ذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما من علم الوحي فهو ذكر، كله ذكر لا يتعارض. فإذا كنت تسمع الذكر وتتعلم دروسا من الوحي فهو ذكر. وبعض الأصدقاء قال له إن هناك تجارة جديدة وهي بورصة الأوراق المالية عبر شبكة الإنترنت، أشتري دولارات وكل العملات، فهل هو حرام أم حلال؟ هل تتوفر شروط البيع عن طريق الإنترنت؟ لا ثقة يعني بهذا، فينبغي الإنسان أن يراعي شروط البيع السبعة، ومن ضمنها أن يكون قادرا على التسليم. ما يدريك هؤلاء الذين يختفون وراء الإنترنت، قد لا نعم لا يكون، قد لا تستطيع أن تقاضيهم، وربما يكون الأشياء هذه مجهولة أو متوهمة، ليست عينا معلومة ولا مقدور على تسليمها. قال هل يجوز الدعاء لوالدي وللمسلمين بين السجدتين؟ أي نعم، رب اغفر لي رب اغفر لي، أول تبدأ بنفسك ثم أي نعم ثم تدعو بما يعني بما تيسر لك من الدعاء الوارد، وتزيد على قول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني ونحو ذلك. سمعنا أيه أن البيت الذي فيه كلب وصورة موجودة لا يأتي فيها الملائكة، نعم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. قال الآن مصورين في كل مقام موجود أو في كل مكان، أي نعم موجود. طبعا هذه الصور عمت بها البلوى، لكن ليس المقصود بها مضاهاة خلق الله، ليس كلها يضاهى بها خلق الله، وتحريم الصور هو من باب تحريم الوسائل. فإذا كانت وسائل إلى الشرك كما كانت الصور في قوم نوح، فكل وسيلة تؤدي إلى غاية محرمة فهي محرمة، أما إذا كانت تؤدي إلى غاية سليمة كأن يكون نقل مثل ثبتم الله يبارك فيكم، كأن يكون مثل نقل مشاهد المسلمين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي عرفة وفي غيرها من أماكن أدائهم للعبادة، فهذا فيه عز للإسلام والمسلمين وفيه دعوة. ثم هذه ليست صور يعني ثابتة يراد بها مضاهاة خلق الله، وإذا عمت البلوى وحصلت مشقة لا شك أن العلة تدور أو الحكم يدور بما تدور عليه العلة. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ والقيام بالأعمال التي يقومون بها؟ الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتواه يقول لا يجوز الخروج معهم، لأنه ليس لهم اهتمام بالتوحيد، بمعرفة التوحيد يعني والنهي عن الشرك، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتمييز بين السنة والبدعة، إلا رجل من العلماء يعلمهم ويسمعون منه، لكن الغالب أن لهم برنامج لا يقبلون أحدا إلا إذا اندمج في برنامجهم، فإذا لم يتحقق أنهم يستفيدون من التوحيد ويسمعون من هيئة كبار علمائنا ولا يسحبون ولاء الشخص لدولته ولعلمائه إليهم هم، وهذا كله غير الواقع، الواقع غير هذا، الواقع أنهم يعني جماعات ينتهون إلى البدع، وقد كتب فيهم كتاب حذر عنهم كثير من المشايخ مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد بن إبراهيم في آخر فتواه، والشيخ عبد العزيز بن باز في آخر فتواه، والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء. وعلى كل حال كل يقاس قوله وعمله بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. السكران إذا طلق زوجته هل يقع أم لا يقع؟ إذا كان متسبب هو في سكره فيؤاخذ بما يفعله حال السكر عقوبة، لكن المسألة تحتاج إلى قاضي، إلى حاكم يحكم بها. وبعض العلماء لا يرى أنه مؤاخذ إذا زال عقله، لكن يؤاخذ بكونه تسبب بإزالة عقله. رجل عاقب زوجته بأن لا يقربها لمدة شهر، وذلك لمبرر شرعي، وش المبرر الشرعي؟ فهل يجوز لها المبيت هذا الشهر؟ يجوز له المبيت هذا الشهر عند الزوجة الثانية؟ يجب عليه العدل في المبيت والنفقة، ولو كان قد غضب عنها، يهجرها في الفراش، لو كان قد غضب يعني لمبرر يهجرها في الفراش، أما أن يهجرها في المبيت فلا ينبغي، يعدل بينها وبين ضرتها في المبيت والنفقة وفيما يظهر أيضا. أكل السؤال فيه إبهام، وقد يكون يعني ما ندري ما هو المبرر هذا الذي يعني، فالسؤال يعني ليس واضحا. قال أول مرة يأتي إلى الأرض المباركة ووجد شخص يصلي جنبه وسار حديث بينهم، فكلمه عن التشيع الشيعة، مشكلة يصدرون بدعتهم والمهدي، وأنا أحب النبي وآل بيت النبي، اللهم صل وسلم، كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي والصحابة. قال وهذه أول مرة أسمع هذا الكلام، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياك من الفتن ودعاة الفتنة ودعاة البدعة. قال هنا هل كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم غير جبريل عليه السلام، مثل ملك الجبال لما نزل وعرف به جبرائيل وقال إن الله يعني يقول لك إن أردت أن أطبق عليهم الخشبين فعلت، فهذا من الوحي أيضا الحديث. والملائكة منهم الحفظة ومنهم يعني الموكلون بأعمال وكلها الله لهم، أي نعم. فالوحي الذي هو القرآن الكريم ما نزل به غير جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي نعم، لتكون بلسان عربي مبين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على دعواتك الطيبة، وأسأل الله أن يستجيب دعاك وأن يطيل